واخذل من خذل دينك، اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجل الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه.